بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. أعلم بما يقولون وما أنت عليه بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله الذي لا إله إلا هو ملك القدوس السلام المؤمن المكيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليوم

خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ